الله الله الله الله الله بسم الله Thank you. الله أكبر. عسى Thank you. الله

إِنَّ الْإِنَّ لَكَ لَعِبَ وَرَنْ لِمَا بقول لك ما تشيلش الفيشة يا حاج عصام.